يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء صدق الله العظيم.